قيل الشيخ محمد بن حسن الزغيري والشيخ سعد بن عبد الله السبيل والشيخ عبد العزيز وابراهيم الشهوان ضاعف الله مثوبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد اشبعوا الكلام في موضوع الندوه الا وهو موضوع الحجاب والشهود، وقد بينوا ما يجب في هذه المساله وكشفوا الشبهه التي يتعلق بها دعاه الشهود، وبينوا الادله الداله على وجوب الحجاب. وقد كتب جمع كثير من اهل العلم في هذه المساله كتبا تقرا وتوجد في المكتبات الاسلاميه، في امكان كل طالب علم ان يطلع عليها. ومن تامل هذه المساله وجد ان الاقلام التي كتبت فيها مختلفه، منها اقلام تحملها الغيره الاسلاميه والنصيحه لله ولعباده على ايضاح الحق والدعوه اليه من سفور او حجاب حسب ما يوفق الله العبد من العلم والبصيره، ومنها اقلام لها هوى ولها مقاصد سيئه تكتب في الموضوع. والواجب على طالب الحق ان يتحرى في نظره في هذه المساله الاخذ بما تكتبه الاقلام المعروفه بالخير والهدى والصلاح وغيرة الاسلاميه والنصيحه لله ولعباده، لانها اقرب الى الصواب والحق من اقلام من يتهم بالهوى والدعوه الى اسباب انتشار الرذيله واختفاء الفضيله. وقد كان اهل الجاهليه يكشفون عن وجوه نسائهم الا من ارادت العفه لنفسها او اراده لها اولياؤها، وكان من عادتهم التبذل واظهار المحاسن وعدم المبالاه. وقد مضى على الناس في اول الاسلام شيء من هذا، وترك الناس على حالهم في عدم الحجاب، ثم ان الله جل وعلا انزل ايات الحجاب، وكان من اسباب ذلك عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله انه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو امرت بحجابهن، فانزل الله جل وعلا ايات الحجاب. ولله الحكمه البالغه في تاخير نزول الايات الداله على وجوب الحجاب، فكان الواجب ان تنتهي هذه المشكله عند نزول الايات وعند ظهور الحق. فما كان من سهور في نساء المسلمات فانه كان قبل نزول ايات الحجاب. اما بعد نزول ايات الحجاب فالمسلمات ممتثلات لأمر الله عز وجل، وأزواجهن كذلك وأولياؤهن كذلك، وليس

ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما كيف يكون لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها؟ هؤلاء هم المحارم، أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته هم المحارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. نعم. نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة دينزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يطبلون ويسمونهم المزلفين، ويطبلون هؤلاء في وسط النساء، والنساء ينصرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله. هذا قد بين له وكتب له في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء، بيان هذا الشيء. نسأل الله يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يلتفت إليها، ويرى أن العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عود الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية، هي التي عودي بها الرسل وعودي بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، ولا يغتر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جازت أخذ بها، وإلا وجب طرحها وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل يكون مثل ما قال الجاهلون من الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة الكفرة التي احتجوا بها على الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة داحضة باطلة، ما يجوز لأي مسلم يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أشكل عليها الأدلة الشرعية، ويسأل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه عادة أبي أو جدي أو أهل بلدي ويكتفي بها ولو كان في الشرع. يا شيخ العام الله يطول بعمرك، أن قلت تكتبوا لهم وأنا في روحتي هذه، وجدتم لا يزالوا على حالتهم وأشد. والرسائل جاءهم عدة رسائل في هذا، وقرأها عليهم الدعاة، ولكن العادات مثل باقين قاهرات فلما يتركها. نسأل الله السلامة. والحريم الرجال بعد خلاطير. نسأل الله يهدينا وإياه. نسأل الله يهدينا وإياه. ما حكم لبس البرقع، وما حكم نظر المرأة إلى الرجل، وهل صوت المرأة عورة؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه ولا يبقى إلى العين أو العينان فقط في الحاجة إلى النظر، لا بأس، ولكن الخمار الكامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة. أيوة، النظر صوت المرأة. أما صوت المرأة فليس بعورة. فكان النساء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ويخاطب الصحابة، ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة. إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها في القول وتغنجها في القول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض هي مرض الشهوة. الحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة، هذا هو الذي ينهى عنه. أما القول المعتاد والكلام المعتاد فلا بأس به ولا سبعه. ولهذا قال: وقلن قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغنج ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نظرها إلى الرجال. نعم، نظرها باطل. نظر المرأة إلى الرجل مثل ما قال الله جل وعلا: وقول للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن مثل الرجل، عليها أن تغض وعليه أن يغض. والنظر العارض لا يضر، النظر العارض ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر الرجال في طريقها أو في المصلى في المسجد صلاة مع الناس، هذا نظر عارض لا يضر. أما النظر الذي يكون معه الشهوة أو معه الفتنة فلا يضر. نرجو منكم إدراج شبهة الغرب في الحجاب، وهي أن المرأة إذا احتجبت كان ذلك أدعى إلى ملاحقة الشباب لهن وزيادة الرغبة فيهن، وإذا لم يكن هناك حجاب أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم، فما رأي سماحتكم؟ هذه شبهة داحضة، لا وجه لها. هذه شبهة داحضة. إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين